ألا وهي بئر معونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا قد تحدثنا عن حادثة يوم الرجيع، تلك التي راح ضحيتها شهداء 10 من الإخوة، فاستخلصنا الدروس والعبر المستفادة، وهي ضرورة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن المسلم ليس بغادر ولا خائن، وأن الخلافة يسع المسلمين طالما أنه بآراء واجتهادات الفقهاء. وكنا قد توقفنا عند الحادثة الأخرى الشبيهة والمثيلة بحادثة يوم الرجيع، ألا وهي بئر معونة. بئر معونة نفس الأمر برضو اللي كان في يوم الرجيع، فنقول برضو قصة ونستخلص منها الدروس والعبر المستفادة. حادثة بئر معونة راح ضحيتها 70 من الصحابة، 70 عدد كبير لو تفتكر، كان هو برضو عدد شهداء المسلمين في غزوة أحد. عدد شهداء المسلمين كان 70 في غزوة أحد، فلما تبقى في حادثة عدد 70 من الصحابة هذا كثير، شيء مؤلم. وطبعا يعني الصحابة عاديين، بالخير الصحابة، لأنهم رايحين يعلموا الناس الإسلام. الذي حدث إن بعد حادثة يوم الرجيع، وإن يوم الرجيع دي كانت في شهر شوال سنة 3 بعد غزوة أحد، ولكن حكم الإعدام تم في سيدنا خبيب بن عدي وزيد بن السكنة في شهر صفر اللي احنا فيه سنة 4 من الهجرة. بعد الحادثة دي بقليل جاء أحد مشايخ نجد، قبائل نجد، شيخ اسمه عامر ابن مالك ابن أبي براء، اللي هو ملاعب الأسلة، ملقب بأبي براء، يعني يطلق عليه لقب ملاعب الأسلة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام، فلم يسلم، ولكنه لم يبعد من الإسلام. وإنه نأخذ منها درس إن المسلم مطالب بإنه يدعو طبعا الناس جميعا، لكن يا ريت لو إن الدعوة دي مثلا تكون واحد من الأكابر أو من اللي يسموهم يعني كبار القوم، لأن بصلاحه سيصلح من وراءه. ولذلك صدق أحد الصالحين لما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها ودعوت بها إلى الحاكم. لأن لما ينطلع حاله بتنطلع حال الرعية، بتنطلع حال الرعية. وصدق المثل القائل، صدق المثل القائل: الناس على دين ملوكهم، يعني على أخلاق ملوكهم وحكامهم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم انتهت فرصة إن شيخ من المشايخ، وراجل يعتبر كبير من كبار القوم، وهي حياتنا كده للأسف متقسمة كده، في ناس زي دول أكابر الناس، دول كبار الناس، يمكن كبار في الدنيا زي بعضه، لكن الدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أحسنكم مسكنا ولا أنظفكم لبسا ولا أكثركم مالا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن مالك ده لأبي براء اللي هو ملقب بملاعب الأسنة وكبار مشايخ نجد، فلم يسلم لكنه لم يبعد من الإسلام. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن ترسل من أصحابك من يدعو القوم إلى الإسلام فافعل. لو عايز تبعث من عندك صحابة يدعو القبائل بتاعتي إلى الإسلام ممكن، لو عايز. وهنا الصحابة لسه مدوحين في 10، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أخاف عليهم، أنا خايف عليهم يحصلون زي ما حصل مع 10 بتوع يوم الرجيع. فقال له مالك ابن عامر: هذا انا لهم جار، يعني هم في جواري، في جواري يعني انا احميهم، يعني دول سبعي خش. وكانت دي عادة العرب زمان. ولذلك انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف وثقيف قبل الاسراء والمعراج، وبعدين اغرب السفهاء وردوا عليه بألفاظ نافية وعاد الى مكة، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة الا في جوار احد المشركين اللي هو المطعم ابن عدي. انا داخل ده في جواري، وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواري. والحديث صحيح مسلم سبحان الله. السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الا يغفر الله لمطعم؟ ربنا ما يغفرلوش. والاسلام اسلام، والحق حق صحيح، وعمل جميل الاسلام وادى خدمة للاسلام بانه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، لكنه على شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا لا يغفر الله له، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالاسلام اسلام، اه مش يعني اجيبها يعني تمسح له الشرك كله، لا، هو لو تاب عن الشرك. قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. اه في توبه ده بتسمحها كل السيئات وكل المعاصي. فكانت دي دايما عادة العرب. ولو تفتكر برضه في القعده سنه 6 في الحديبيه، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث السلام سيدنا عثمان بن عفان، ما دخلش برضه الا في جوار احد المشركين من قبيلته، ومكث هناك ليفاوض القوم. فاذا حته ان انا جار لكم دي تطمن، لان دي عاده العرب. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابه. شوف على كثير حياه جدا، 70 من الصحابه، وفيهم بقى خيره الصحابه. فيهم سيدنا المنذر بن عمرو، والمنذر بن محمد بن عقبه، وفيهم عمرو بن اميه الضمري، وفيهم حرامه بن الحال. يعني الحقيقه خيره الصحابه. وطبعا سال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث دايما عدد من المسلمين، كان يجعل عليهم اميرا. كان له امير، لازم يكون لهم امير. ده النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى البسيط يقول: اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. لما نبقوا ثلاثه لازم نجعل علينا واحد. بس برضه دي قاعده فرح شويه. يعني ايه امروا عليكم احدكم؟ فامروا عليكم احدكم، لازم يبقى واحد هو اللي يقودنا. مع التحفظات طبعا، ام الامير او اللي هيقود او الريس او اسميه زي ما تسميه. النبي عليه الصلاه والسلام سماها امير. ده طبعا بيبقى اخ مسلم ونسمع لكلامه. لكن طبعا عشان انت ليك وجهه نظر، وانا ليا وجهه نظر، وانا ليا وجهه نظر، وكل واحد مخه بيفكر فيه او بيفكر بيه، يبقى ما يجيش بقى انا افرض عليك وجهه نظري، انا شايف ان الموضوع ده كذا. طب ما انا وجهه نظري كذا، وانت يعني مخك احسن من مخي، خلاص انا هعمل اللي في دماغي وانا هعمل اللي في دماغي. لا، ما ينفعش كده، لازم في اخر ينظر. نعم، وجهه نظرك ايه؟ طب جزاك الله خير، استنى وانت كطيب، خلاص دي وجهه نظركم، طب ايه رايكم في كذا؟ وانت ايه رايك في كذا؟ خلاص قرار لابد من كذا. يبقى كلنا بنسمع وبنطيع وبننفذ. انما شغل السرهلنه كده ما ينفعش، ما ينفعش. انما يقول الذئب من الشاه القاطيه، والشيطان من الواحد، من الاثنين ابعد، ومن الثلاثه ابعد، ومن الاربعه ابعد، وهكذا وهكذا. فليراد بينا احنا المسلمين ان ما بقاش بدأنا نوزعين، لا، ولا يبقى لنا قائد، نعيش متفرقين، نعيش مشتتين، كل واحد بدماغه، واللي تصحى في دماغه حاجه يعملها. وبعدين للاسف اللي بيعمل عمل مش بيتحاسب عليه هو بس، ده بنتحاسب عليه احنا كلنا، بنتحاسب عليه احنا كلنا. يقول لك واحد من المسلمين عمل كده، واحد من المعذبون عمل كده، يبقى لازم كلكم كده على طول. فنتعلم من دي. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم المنذر ابن عمرو على 70، وده هو الامير، هو القائد، هو اللي بيقول هنمشي النهارده الساعه كذا، كله يستعد، هننزل في المكان الفلاني، الراحه هتبقى ساعتين بس، اللي عايز يستحمى بسرعه، اذا كنت هتملوا ميه، اذا كان كذا لازم كده. لكن طبعا واحد يقول لي طب وحدود بقى الاماره دي ايه؟ يعني يقول لي اي حاجه اقول له اه؟ لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى لها ضوابط. قال: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وقال عليه الصلاه والسلام: لا طاعه الا في معروف. يبقى الامر واضح كده. ولذلك انت لو تفتكر كان احد الصحابه ناصر بن عبد الله بن حذافه، عبد الله بن حذافه ده كان محافظ اسكندريه، ده كان محافظ اسكندريه في عهد سيدنا عمرو بن العاص. بس طبعا ما حدش حضره، ما حضرناهوش، كنا نتمنى ان احنا نحضره ده والله. طبعا بقى لما سيدنا عبد الله بن حذافه المحافظ، لا اله الا الله. شوف شوف انت الصور هيبقى ايه؟ شوف شعورك انت هيبقى نحوه. اخ راس سيدنا عبد الله بن حذافه هناك محافظة اسكندرية هي اللي عليها سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن حذيفة ده كان يحب المزاح وكان دايما كده يعني ايه وشه بس وهش كده يحب الابتسامة كده والطرفة الطيبة. فهو النبي عليه الصلاة والسلام جعله أمير على إخوة طلعهم سرية تاخذوا في سبيل الله وقال لهم كده الحديث البخاري ومسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني كده. وخرج معهم سيدنا عبد الله بن حذافة هو الأمير وبعدين حد يختبرهم كده بطرفة طيبة اجمع الإخوة اجمع الإخوة جمع الإخوة تمام كله تمام مش الأمير بالأمر الإسلامي لم حطب لم حطب كل واحد لم حطب لميته الحطب ولعه في الحطب رحمه ولعين في الحطب هو في الصف واحد حاز على الوراك ماشي إلى الأمام إلى النار تقدم كل واحد من نفسه. وبعض الصحابة أهم من نقطة وبعدين كان يقول استنى إيه الموضوع يقول يا سيدنا عبد الله قال بقول لكم بالأمر مش النبي قال لكم اسمعوا كلامي ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني قال له إيه سمعنا من النبي كده عشان خلاص بالأمر العسكري ارمي نفسك في النار ارمي نفسك النار. اتخافوا من الصحابة نصين بعضهم قال احنا لازم نسمع كلام النبي حتى لو كان فيها النار والتانيين يقول الله يا اخوانا احنا ولا احنا دخلنا الإسلام ليه مش أسلمنا عشان نهرب من جهنم ونهرب من النار لما نخش فيها بنفسنا كده المهم دول ياخدوا مع دول ياخدوا مع دول خلاص وقف لما تبقى ترجعوا للنبي ويسألوا عشان تعرفوا مين الصح. وخلصوا غزوتهم ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحل يا رسول الله قال ايه اللي حصل قالوا عبد الله عمل معانا كذا كذا هو النبي كان يعلم ان سيدنا عبد الله يحب زي ما قلت لك التوبه وانت مره سيدنا عبد الله كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الجنه والنار واتكلم عن الجنه والنار انت عارف بقى لو تسمع الجنه والنار من النبي صلى الله عليه وسلم شو حاجه تاثرت بيها ايه الصحابه بكوا بكاء شديد والجو كده بقى كله ايه حزن يعني وشده وصم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقوم من مقامي هذا ويسالني احد الا اجبته. حد عايز يسال حاجه وإذا بسيدنا عبد الله يقول يا رسول الله قال نعم قال ما اسم أبي أبوه اسمه إيه قال أبوك حراشة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم بس دي طرفت الحقيقة يعني إيه رطبت شوية الجو مع الصحابة علمت أمه فعاتبت قالت يا بني أقلت كذا وكذا وكذا قال نعم شوف الأم فهمها شوف النساء وحالك يا رب قالت وماذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم لو أنت بتقول يا رسول الله أبوه مين هو طبعا عايز ابو مين بس عايز يعني رفع شعر الصحابه يعني افرض قال لك النبي ما عرفش يبقى انت ابن ايه؟ ابن زنا ما هو النبي قال لك ما عرفش ابوك مين لكن شوف برضه النبوه صلى الله عليه وسلم قال ابوك حذافه هو ده سيدنا عبد الله بن حذافه هو ده لو تفتكر برضه اللي كان طالع مع بعض الاخوه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واسر اثره ملك الروم وبعدين عرض عليه النصرانيه فابى وكان الحقيقه كلامه بمنتهى القوه حتى ان القائد الروم قائد الروم ده اعجب بيه يعني وصر به قال له طب استنصر وجوزك بنتي قال له والله لو حتى بناتك كلهم ولا بنات الدنيا بعد ما اكرمنا الله بالاسلام قال استنصر وحديك نص ملكي قال له رد اديني فين اقول لها قال الحق يا تستنصر يا موتك قال اقتلني ان شئت فجاب السن محكوم عليهم بالاعدام والحديث بيقول ان هو حطهم في زيت يغلي زيت يغلي لكن هو مش زيت هي اكيد ميه نار لان الحديث بيقول مدخل واحد فيهم في البرميل بتاع الزيت اللي غير ده طلع هيكل عظمي فهيكل عظمي ده من الزيت بيغلي لا يبقى اكيد ميه نار لان لو زيت ممكن يتشوى ممكن بتاع لكن ما يطلعش عظم كده يعني عند اذن بكى عبد الله ابن حذافه فقر الملك خلاص قال اظننت انني ابكي جزعا من الموت انما ابكي لانه ليس كنت اتمنى أبكي لأنه ليس في سوى نفس واحدة كنت أتمنى أن يكون لي عدد من الأنفس مثل شعر رأسي فأموت وأحيا وأموت وأحيا في سبيل الله عز وجل. أعجب بيه كتير جدا الحقيقة بقى بيه جدا يعني معاه إيه؟ قال له طب بص دماغي وأنا أديلك حريتك أعتقك عايز أسيبك خالص بص دماغي فطبعا عايز صغير طب إيه بص دماغه يعني لما هو؟ قال لو قدر رأسك على شرط تطلق سراحي أنا ومن معي هو جدع انا لوحدي لا طب وانا اخواتي دول فين؟ هو اخواني في الله دول؟ قال فافعل طب ماشي بس بص دماغي وانا اطلق سراحك انت واللي معاك فقبل راسه فاطلق سراحه هو ومن معه لما رجع بقى سيدنا عمر بن الخطاب قام سيدنا عمر وقبل راس عبد الله هذا قال هذه راس حريم ان تقبل ما هو شوف بقبله واحده ربنا اعطك كام رقبه وده برضه كرم من الله هو واحد مقبول في دماغه ملك مقفوش كان حوالي كام واحد اهو بص ربنا سهل بص دماغه ربنا سهل وسلكت فهو ده سيدنا عبد الله بن حذافه يقول لما يجوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم ايه اللي حصل؟ قالوا له رسول الله عبد الله بن عساف عمل لنا مرار وحصل كذا كذا كذا كذا كذا. قال حيوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. انا قلت اسمعوا كلامه طوعوه لان هو الامير، لكن مش معنى كده ندخلكم النار. ثم قال للذين ارادوا ان يدخلوا في النار قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. فهو امير على عينه الراس كل حاجه، لكن يامر بمعصيه؟ لا، لا طاعه الا في معروف. فاحنا كمسلمين لازم نكون منظمين، مفيش حاجه اسمها كل واحد يعيش لوحده بدماغه بمزاجه كده واللي انت شايفه تعمله. احنا زي ما قلنا اهل الباطل منظمين، فاحنا كمسلمين اولى بهذا التنظيم، لكن بيراد لينا كمسلمين ان احنا نعيش كده كبهلله كهرجله. وساعات ناس تبص يا جماعه حديث وتقول لك عليك بخاصه في نفسك، خاصه نفسك فين انت في الزمن ده؟ خاصه نفسك فين في الزمن ده؟ ده انت بتتاكل وبتتاكل كمان والعياذ بالله. احنا لا قيمه لنا الا باتحادنا جميعا، ودي ايه وده امر من الله سوره ال عمران. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء أي متفرقين مشتتين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته يعني بنعمة الإسلام إخوانا، يعني إخوة متحابين في الله يجمعكم الإسلام. وطبعا لازم يكون لنا أمير، لازم لنا أمير بيشرنا بنشوره وبنستشيره بياخد رأينا، لكن القرار له. ولازم نتعلم دين ان مش لازم اللي في دماغك هو اللي يمشي، وان مش لازم اللي في دماغك يبقى اللي قدامك ما بيفهمش ويبقى ويبقى لا لا. عايزين نتعلم الجنديه شويه يا اخوانا، عايزين نتعلم الجنديه، لازم نتعلم الجنديه في الاسلام. احنا ادي ادي غزوه مصر بنادى الاولى سنه 8 النبي عين فيها القائد مين؟ زيد بن حارثه. القائد القائم زيد بن حارثه، فان قتل النبي يقول كده يبقى جعفر بن ابي طالب، فان قتل يبقى عبد الله بن رواحه الانصاري. ام سيدنا جعفر كتبت حاجه صلحها، قال للنبي كده قال يا رسول الله ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، ما بصراحه ما كنتش واقف يعني او تعالى زي ما كده تقول ان زيد يبقى الامير بتاعي. طيب خلاص طلعت اللي في نفسك وارتحت في وجهه نظرك، القرار امضي لما امر الله فانك لا تدري اي ذلك خير سمعا وطاعه يا رسول الله. خلاص شوف الاسلام، شوف العقليه المسلمه الناضجه اللي تفهم. ومش عايزين نسبق قضيتنا بحاجات صغيره، بحاجات صغيره تتمسك علينا، تتمسك علينا ونضيع بيها الحاجات الكبيره. وارجو ان الكلام يكون مفهوم. فهذه درس بناخده من النبي صلى الله عليه وسلم لما امر على 70 سيدنا المنذر ابن عمرو. يبقى ده الامير، ده اللي بيقول هنمشي امتى، هنتحرك ازاي، في استراحه ولا مفيش، في كذا ولا مفيش، سمعا وطاعه. صار سيدنا المنذر ابن عمرو الى معه من الصحابه. هو بقى كامير راح معين اثنين على الشؤون الاداريه، سيدنا المنذر بن محمد بن عقبه وسيدنا عمرو بن اميه الضمري. دول الاثنين دول يعتبروا مسؤولين عن الشؤون الاداريه. يعني ايه الشؤون الاداريه؟ يعني بيبقوا في مؤخره في الجيش، لما الجيش يعسكر دول ياخدوا الخيل مثلا، كان في خيل ينظفوه ويوضبوه، دول اللي يعملوا الاكل ويوضبوا الحاجه للاخوه، بحيث يكونوا متفرغين لامر الدعوه الى الله عز وجل الذي خرجوا من اجله. سار بهم سيدنا المنذر بن عمرو حتى اقترب من ديار من ديار بني سليمة. من ديار بني سليمة. هو كان بين ديار بني سليم وبني عامر. بس هو اقرب شوية الى ديار بني سليم. عند بئر اسمه بئر معونة. وزي ما قلت لك قبل كده ان الابيار المية في الصحراء دي بتبقى مناطق للاستراحة. يعني زي احنا نظر من راجع في الطرق السريعة كده. دي برضو مناطق للاستراحة. الاستراحة فيها الصحابة يملوا مية يستحموا يغسلوا وجوههم ويملوا وبعدين يعدهم يكملوا تاني. وهم في منطقة بئر معونة هذه ارسل سيدنا عمرو بن المنذر سيدنا حرام ابن ملحان ده احد الصحابة ارسل معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال روح في المنطقة دي حكاها واحد اسمه عامر ابن الطفيل يعني طلع القوم الكافرين هو ده السبب اللي اسمه عامر ابن الطفيل وعامر ابن الطفيل ده يبقى ابن اخو عامر ابن مالك اللي قال للنبي انا جار له اللي هو ملاعب الاسلة ده ابو براء اللي كان قال للنبي انا عدت القوم بتوع كده والناس في الاسلام اهل مجد وانا جار له عامر ابن مالك ده له ابن اخ اللي هو عامر ابن الطفيل ده الكافر ده لعنة الله على قوم الكافرين ده بقى اللي ارسل اليه سيدنا المنذر بن عمرو سيدنا حرام بن ملحان ارسله الى عامر بن الطفيل لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم حرام بن ملحان معاه كتاب النبي راح رايح لعامر بن الطفيل واعطاه كتاب النبي الحاجه الثانيه من غير ما ابص فيه حتى عدا عليه فقتله قتل سيدنا حرام بن ملحان وشوف اول ما سيدنا حرام خد الضربه في جسمه اول كلمه ينطق بها قال ايه قال فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه شوف الصحابه وشوف حبهم بالجنه كان قد ايه يعني كما لو كان هذا الصحابي ماشي كان يقول الجنه الجنه الجنه الجنه الجنه واول ما نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني شوف الصحابه وشوف حبهم بالجنه كان قد ايه يعني كما لو كان هذا الصحابي ماشي كان يقول الجنه الجنه الجنه الجنه الجنه واول ما لا صوت ولا قال يا ولاد ولا اعلاء ولا عيال ولا حرصين ولا اله ولا مصدش ولا اي حاجه قال قل كسب ثم اقسم بالله رب الكعبه هكذا استشهد وده يدلنا على قد ايه الصحابه كانوا بيحبوا الجنه ودي اللي كانت الاساس يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيمر على ال ياسر وهم يعذبون يقول صبرا ال ياسر فايه فإن رأيتكم الجنة لا قال لهم عن الدين كذا ولا حننتقم من العمل فيكم ولا الصبر كذا لا لا قال صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة ولما قالوا في غزوة خيبر العبد اللي اسمه أسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال له العبد وماذا إن قلت ذلك إيه يعني لو قلت كده أكتب إيه قال الجنة دي الأساس دي الأساس يا ريت النهاردة الجنة يبقى في تصوراتنا كده وحسنا زي ما كانت في تصورات الصحابة صدقوني يا أخوانا والله إحنا احيانا يعني بتبقى الجنة عندنا في نفوسنا دي يعني ما هيش يقين ما هيش يقين اه يعني الجنة اه جنة وبتاع وكويسة وحلوة لكن هل هو يقين زي ما كانت عند الصحابة هل مجرد ذكر الجنة بيخلي الواحد كده عايز يتواصل ويروح للجنة وبيزهق في الدنيا يا ريت يكون كده يا ريت لان هي دي الاساس دي الاساس ما من غير الجنة مش هتعرف عايز تعمل ايه طيب هتبقى كويس ليه تبقى مسلم ليه تتمسك بدينك ليه؟ لا من غير جنة، لا مفيش جنة، يبقى عايزين ليه؟ نتحمل ليه؟ مثلا انما عشان الجنة اعلنت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. لما تتصور انت الكلام ده وتتصور بقى نمارق مصفوفة شلت زراضي مصفوفة سجاجيد بما اخضر مدهامتان يعني خضراوتان وتميل الخضرة الى السواد من شدة الخضرة وشوف الجمال ده غور العيد وفاكهة كثيرة ولحم طير من السهول ونزعنا في صدور من غير شوف كل ده شوف كل اللي تتصوره عن الجنة ده لما نتصوره بقى ونعيش فيه حقيقة يبقى شوف بقى لما يجي واحد يقول لك الجنة ولا الدنيا انت من الدنيا دنيا فين دنيا فين وتروح الدنيا ريت الجنة ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما الجنة ما الدنيا في الآخرة الدنيا في الآخرة زي الجنة زي ايه يعني إلا مثل ما يفعل أحدكم أصبعه في اليم دخل سبعة في البحر فلينظر بما يرجع سبعة دخلت في البحر خد قد إيه مية نقص البحر باللي بشوية اللي حاولت المية اللي حاولت سبعة دي أهي الدنيا بالنسبة للآخرة كده لا تساوي شيئا لا تساوي شيئا يا أيها الذين آمنوا صدقوا بالطبع ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قليل فاحنا عندنا تصورنا عن الجنه عشان ما نجيش في لحظه معينه نبيع الجنه بالدنيا الثانيه وينطبق عليها قول الشاعر فيا بائع الغالي جنه بضغط معجل الدنيا كأنك لا تدري ما لا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وشفنا جيه ناس باعت جنها بالدنيا وتخلت عن الجنة عشان منصب أو عشان رتبة أو عشان درجة، ورجع بعد كده يندموا. لكن ايه حين لما ما خلاص ينفع الندم؟ كم من قرارات اتمضت وكم من قوانين طلعت واتبصم عليها عشان الدنيا، وبعد كده راحوا فين ومصيرهم ايه؟ سبحان الله. عبد الله المأمور هعمل ايه؟ الاوامر. طب خلي امرك ينفعك، ما انت خدت صحيح في الدنيا لكن نزلت دي تربتك، خدت ايه في تربتك؟ خدت ايه؟ عايزين يبقى عندنا احساس بالجنة يا اخوانا عشان ما نضحيش، عشان لما تعرض علينا كده نقول لهم الدنيا دنيا دي غزة على فرعون. قال لهم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف وصلنا بينكم في جزوع الماء ولا تعلمون اننا اشد على. قال اقضي ما انت قادر، انت تملك تملك اه، انما تقضي ايه؟ تقضي حاجه زيك، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ايه يعني تقضي في الدنيا؟ ايه اللي انت عايز اعمله فيها؟ كلها لا تسب ولا تسوي عند الله جناح بعوضه، جناح بعوضه، جناح ناموسه، ما تسويش الدنيا دي. فعايزين نحس بالجنه زي ما حس بيها سيدنا حرام بن الحال اول ما وصيت فلفظ ورب الكعبه. هكذا ابن السجون هذا اللي قتل سيدنا حرام استعدى قبائل بني عامر، اللي هو القبائل بتاعه عامر بن مالك. الحقيقه القبائل ابت ان تخرج معه، ما رضتش. ليه؟ لان عارفين ان زعيمهم قال اني دار له. يعمل ايه؟ راح رايح على قبائل بني سليم اللي هي ذكوان ورعلة وعصية، أسماء قبائل هناك بني سليم دول، استعدادهم. فخرجوا معه كان بقى 1000 الأخوة هناك كان 67 ومش مستعدين للقتال، مستعدين. هم قاعدين مستنيين سيدنا حرام يرجع، ما رجعش. وشوية أخرى والألف راحوا مطوعينهم وقتلوهم 67 عن أخر. هو ما نجاش غير واحد بس اسمه كعب بن زيد، لأن كعب ده ابن زيد ده الوحيد. ونجا ازاي؟ فهو أوصيه ضربوه فارتمى على الأرض وتظاهر بالموت على نفسه ميت. عملنا مثله تصوروا طبعا ان هو مات مع الصحابه، لكن هو ما كانش قتل. ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان حدث بدر فان كعب بن زيد ده. وسبحانك يا رب، كلام ده فيه سنه كام؟ يعني ما فيش بعد بدر طبعا على طول بشويه. توفي سيدنا كعب بن زيد في غزوه الخندق، مات شهيدا. يعني يقول لك ايه الصحابه لما تشوف تاريخهم؟ ما فيش واحد مات الا تقريبا، يعني مات شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنريد ان احنا نلحق بهم على خير، نريد ان نلحق بهم على خير عالم. تعالى احنا واقف تحس يعني هيحصل ايه؟ فهو واحد سبحان الله العظيم لسه النهارده في جنازه فخر، الكلى كانت واقفه من مرجعه وانتهت. وبقى كان عامل غسيل، يعني عامل غسيل كلى، طلع من غسيل الكلى توفى الله تبارك وتعالى، قلت لا اله الا الله. انتهت خلاص انتهت، بس كان عارف احنا هنموت على ايه ولا هنموت ازاي ولا هيبقى وضعنا ايه، لكن ننهي عشان ناخد ثواب النية. قتلوهم جميعا ما عدا سيدنا كعب ابن زيد ده اللي فر من هذه المذبحة. طب انت عارف مين ده؟ عندما مات الصحابة واستشهدوا حامت الطير حول المعسكر، حول الجثث تحت الدم بقى وقتلاه، فحامت الطير. فسيدنا عمرو بن عمير الضمري معاه المنذر بن محمد بن عقبة واقفين بيبصوا، وما هو ما عرفوش اللي حصل للإخوة. فبيبصوا لقوا الطير، قالوا والله ان لهذه الطير نسأنا، اكيد في حاجه. تعالوا نشوف الاخوه كده مالهم في حاجه، مالهم الطير دي بتحوم كده بتجمعها كتير ليه؟ فذهبوا ففوجئوا بالمنظر، الاخوه جميعا قتلى وعليهم الالف، اذا كان هذا الكافر عامر بن الطفيل لعنه الله قام الكافرين. تساور الاسلام يعملوا ايه؟ قال المنذر بن محمد بن عقبه اما انا فما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو اللي هو قائد الامير بتاع الاخوه يعني، وما كنت لتخبرني عنه الرجال، لا ده انا مش ممكن يفوتني موطن مات فيه المنذر بن عمرو، لازم الحق بيه واقاتل. عمرو بن عمير الضمري قال ارى ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم فين الاخوه واختلفوا؟ ده له وجه نظر وده له وجه نظر، وده شايف موضوع وده شايف موضوع، يضربوا بعض ولا واحد فيهم يخبط الثاني ولا واحد فيهم يكفر الثاني ويقول انت عايز تموت بطيط وعايز تموت نفسك وانت ما بتفهمش وانت مش عارف ايه؟ لا لا يا اخوانا، قلت يسعنا الخلاف ورحم الله من قال فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لما تيجي انا وانت كده في مسائل احنا مختلفين عليها لو انت ليك فيها راي واخد من العلماء وانا واخد راي من العلماء بس لكن ما فيش غير المسائل اللي مختلفين عليها ما فيش حاجه متفقين عليها لو انت ما فيش لا اله الا الله طب اللي متفقين عليه تعالى نتعاون لو انت فيه تعالى اتحد فيه وانت تبقى وننفذه وبعد كده ربك يحلها بقى في اللي جاي في الموضوع اللي احنا مثلا في وجهه نظر واخد بيها راي علماء وانا واخد بيها راي علماء انما احنا ابدا عندنا واحد بيقول راي فقهي ده سفيه ده فاسق ده مترخص ده مش عارف مبتدع سيبك منه ده مش عارف من نعمل اياهم ايه الكلام ده عيب احنا اخوه من اصعب البعض وسبق القائل لا تكن كالذباب يقع على اكبر شيء الذباب هو اللي يقع على اكبر شيء فما تبقاش زي الثالث وبعدين بدل في اراء علماء انت هتعمل نفسك استاذ العلماء مسائل الفقهية الثالث كان علماء انت هتيجي تقسمها وعلى الله يقول ليه حق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى في المسائل العقائدية الله واحد ولا اثنين ده واحد صح مفيش نقاش ومفيش رأيين المسائل العقائدية الحق فيها واحد لا يتعدى انما المسائل الفقهية ده يتعدد ويتعدد ويتعدد ولا يتعدد من الكفر وكان على عهد النبي وكان مع الفقهاء عليه الصلاه والسلام هو النبي كان الصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه بعض الصحابه فهم ايه في غزوه بني قريظه قال النبي عليه الصلاه والسلام يقصد ان احنا نجري شويه يعني نعمل سرعه شويه عشان نلحق نصام العصر في ديار بني قريظه والتانيين وهم ماشيين رايحين الى بني قريظه اجينا العصر يا اخواننا نعملوا ايه العصر اجل قالوا لا النبي قال لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظه فمين قال له الله طب ما بعدين العصر اجل علينا دلوقتي فالنبي كان يقصد ان احنا نجري شويه قالوا والله الناس قاعده يقصد دي هو قال لا يصلي احدكم العصر بقى خلاص انتهى الله والله اسمع عليكم يا اخوانا انتوا تصلوا في بني قريظه لكن احنا ايه هنصلي العصر دلوقتي عشان الاسرع العصر اجل ودول صلوا العصر دول مشيهم لغايه ما صلوا العصر هناك في بني قريظه ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لم يعنف احدا لان ده انت غلطان ولا ده انت غلطان انت خير وانت خير انت فهمت كده خلاص خير انت فهمت كده خلاص خير انت كده اخوه حبايب مفيش اي حاجه اللي صلوا العصر اخوه حلوين وخايفين واللي صلوا العصر هناك في بني قريظه برضه كنت ها ولا اختلفوا ولا ده حتى في غزوه ذات السلاسل كانت في بلاد الاخره سنه 8 بعد غزوه مؤته وكان القائد فيها عمرو بن العاص كان طلع ب 300 وبعدين بعت النبي عايز مدد فبعت النبي صلى الله عليه وسلم 200 بثالث ابو عبيده بن الجراح كان سيدنا عمرو بن العاص عمل كل حاجات كده يعني الصحابه اللي ولعوا نار وكان الجو برد جدا وبعدين قام مره جنب وما اغتسلش اتيمم وصلى بهم وهو جنب من غير غسل الصحابه طبعا قالوا والله ازاي الكلام ده طب ما استحماش فيه على الجنب برد ما بقاش استحمى الجنب برد موت نفسي صلوا كل وراه خلاص اتيمم بس وكان حصل ان في الصحابه كمان واحد فيهم رسيم قايلين جنب بيعملوا ايه؟ واحد قال انا هتيمم كده انا بتيمم وتيمم الثاني قال لا ده التيمم ده يبقى للصلاه لكن انا كده اقوله اعمل ايه اقول لك انا اتمرس في التراب فلما اتمرس في التراب كاني ايه كاني استحميت عمل كده وقال لا انا مش هعمل الا كده بس راح متيمم عادي هو الصغير في الصلاه لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه جاب سيدنا عمرو بن العاص ما ولعت الصبر قال له كده الدنيا برد ما تعصبتش الدنيا قال له خايف كان يعملوا كمان صليت بيهم من غير ما تغتسل بالتيمم فقط ليه قال يا رسول الله كانت الدنيا برد جدا جدا جدا لسه بيقول لك ولع الناس نار ما رضيتش خلينا نولع نار عشان الدنيا برد طب الدنيا برد استحمى بالبرد انا وربنا بيقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما انتهى الموضوع خلاص صح ما كان هو صح والصحابه كانوا صح بس شوف ما اعترضوش عليه ما انتقش واحد وطلع بره صف المسلمين لا لا في التزام والاخوان المسلمين انت اللي عملت كده خير وانت اللي اتمرقت في التراب انما كان يكفيك هكذا انت عم تزودت شويه كده وديت على نفسك شويه لما تفرغت من التراب شوف الاسلام ليه هو احنا ما نعرفش نعيش الا في خلافات ما نعرفش نعيش الا في مشاكل ليه يا تعمل خلاف حتى يا طب يقول لك اصل الخلاف ده نتيجه ايه؟ ان مفيش نص عند الفقهاء اللي اختلفوا لكن فلان ده كان عنده النص فقال الحكم انما فلان ده اللي خالف لو كان عنده نص ما كانش اختلف لا ابدا ده ممكن الخلاف مع وجود النص ليه؟ لان النص يحتمل كده ويحتمل ايه؟ يحتمل كده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طب قروء يعني ايه؟ قروء يعني جمع قر والقر اللي هو ايه؟ الحيض لا ده الطهر اللي في الحيض اللي خد وين القر طهر عطى حكم واللي خد ان القر حيث عطى حصة وده صح وده صح مين صح فيه بس انا اخد بلا انت تاخد بلا انت حر خلاص ليه تعال عن ايات فهم النص نفسه يحتمل دي ويحتمل دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض او الاو هنا على سبيل ايه التخيير ام الترتيب لان الاو في اللغه ما تقدرش تقول دي ولا دي لان الاو تحتمل دي هنا في الايه تحتمل دي في الايه على التخيير يعني انت مخير ان الحرارة الكبرى او السرقة الكبرى اللي هي خطاف الارض انت مخير عايز تلوثه موثه عايز تصلبه تصلبه عايز تقطع ايده ورجله من خلاف انت حر عايز تنفيه من الارض خد اي حط من دول ده اللي خد ان الاو هنا للايه للتخيير اللي خد ان الاو للترتيب قال لا نبدا بالقتل ثم الصلب ثم تقطيع الارض والايد من خلاف ثم النفي من الارض مين فيهم اللي صح ولا انا تقدر ولا انت تقدر تقول صح لان الامر ما هي دي تحتمل دي كده وتحتمل كده النص يحتمل دي ويحتمل دي حتى كمان اللي قالوا ان دي للترتيب قال ان يقتلوا او يصلبوا طب تصلبوا بعد ما تموتوا ولا قبل ما تموتوا خلاف من الفقهاء مين يحكموا ده الاولين قال لك النبي قال اذا قتلتم فاحسنوا الذبح واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح يعني لما نموتوا نموتوا لكن الصبح هنعذبه والثانيين قالوا لو طلبتوا بعد القتل هل يجوز التمثيل بالجثه مثلا منطقي دول منطقي ودول منطقي ومفيش نص النص موجود اهو بس داخل النص المسائل اللي تستجاب زي ايه والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء تزيدوهم 80 جزء ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ترسموه لما تقول واحده تيجانيه او دي مثلا مع فلان او تتعينها في السجن حكمها ايه 80 جزء ولا تقبل لك ولا تقبل لك شهاده طب هل يجوز القتل بالواقع افرض واحد قال للثاني الفلوسي او فلان عمل فيه ده يعتبر خبث واللي قال كده يتجنى الثمانين ويتحكم له شهاده زي الزنا ولا لا اللي اعتبر ان الزنا ان وقت زنا قال يجوز القتل بالواقع يطبق عليه حكم الامام ابو حنيفه قال لا ان وقت ما يعتبرش زنا وبناء عليه اللي يقذف واحد بالواقع ما يطبقش عليه حد انما يعذر بس مين صح فيه انا وانت فيه صح انا وانت يا بشوء النهارده بتوع امبارح اللي نحكم على الفقهاء العلماء دول من صح ويوصل الامر ببعض الاخوه يقول لك مين ابو حنيفه ابو جيفه ده ولا ابو جيفه خلاص قالوا على ابو حنيفه ابو جيفه وكانت النهايه طبعا انا عايز منها اسوء نهايه بالتهاجات من عندهم في الحرب واللي حصل فيه فمش احنا اللي بنوضح بين العلماء ومش كل واحد قرا السبيل يا اخوانا حطيت كتاب تحت راسه وامشي عامل نفسه عالي رحم الله امرأة عرف قدر نفسه اكبر واحد في التزاوج ما يعديش 10 سنين جاب العلم ده منين؟ ايه يعني كان من 10 سنين؟ انما شويه الشباب لسه يعني ربنا يفرض على يكرمنا جميعا وربنا يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا انما كل واحد شاف راسه شويه بقى طالع على العلماء وعمال يفسح في ده وده مين وسمك منه ويحب الراي ده ومين اللي يقول الراي ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ انت واخد براي عالم وانا واخد براي عالم انت ما تزعلش مني ولا تزعل مني بس انا احترم شروطك وانت تحترم شروطك وكان الكلام ده بيحصل جوه 30 في مده 81 اللي فات يعني مثلا حد العرب بالنسبه للراجل ايه؟ دي على خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قال من السرة الى الركبة واللي قال انها من السرة الى الركبة قالوا ان السرة في حد ذاتها والركبة في حد ذاتها مش من العورة لكن ما بين السرة والركبة عورة الامام البخاري وابن حزم ومعاها ائمة تانيين قالوا لا العورة هي الخبل والدبر فقط في الرجل وجابوا قديم لبقوا النبي كان قاعد الصلاه حاطط رجله في البيت ودخل سيدنا ابو بكر غطس رجله ودخل عمر غطس رجله ودخل عثمان غطى رجله وقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه وكان النبي بن خيبر راكب دابه وانما ننظر الى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن ابي طالب كان قاعد النبي غبط على فخذه يبقى الفخذ لو كان عوره ماله يحط فيه على عوره. والثانيين قالوا لا ده النبي قال حديث غطي فخذك فان الفخذ عوره. علماء واختلفوا ده قال راي ان العوره هي الخبل والدبر وده قال العوره من السره الى الركبه. انا واخد ان العوره من الخبل الى الدبر. خلاص انت حر انا حر واخد راي عالم ما تفهمنيش وما تقاطعنيش. انت واخد راي العالم الثاني انت حر. انما انا احترم سرورك لما اجي على قدامك احوط ان انا اغطي من الركبه السره الى الركبه عشان ده الراي الفقهي بتاعك انت اللي واخد بيه لانك واخد راي فقهي برضه مفيش حاجه مش جابه من جيبك لكن انت حبيبي وانا حبيبي تاخد الاثنين اخوه في الله يا ريت المعنى ده يبقى موجود زي ما اخوانا الاثنين دلوقتي اهو قالوا ادي عمرو بن مهير الضمري وادي المنذر بن محمد بن عقبه المنذر بن محمد قالوا لا اما انا حتى لو قاتل ومش نفس المكان اللي مات فيه المنذر بن عمرو ودخل فقاتل فقتل طبعا ده من قلبه عمرو ابنه مية ضمريه أسر وكادوا أن يقتلوه. فلما قال على اسم قبيلته كان عمرو بن طفيل ده زعم أن هناك رقبة كانت على أمه لهذه القبيلة فأعتقد جز ناصيته قطع يعني أبطله صاره كله وقال له إيه أعتقدك بالرقبة اللي كانت على أمه كتاب فدع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده عمرو بن أمية الضمري لو تفتكروا اللي كان النبي بعته عشان يجيب جثة خديجة بن عدي من على الصليب اللي قال فحللت أوتار خديج فسقط على الأرض فانتبهت غير بعيد رحت بعيد ثم نظرت إلى خديج فلم أرى له رجلا ما لقيتش جثة. وكنا اتكلمنا احنا عن الكرامات المرة اللي فاتت ودي كرامة هكذا. ثم عاد سيدنا عمرو بن أمية يعني يعتبر اثنين بس اللي نجوا من مذبحة شعر معونة عمرو بن أمية الضمري وكعب ابن زيد. عمرو بن أمية الضمري وهو عائد من شعر معونة من المذبحة فكان بيريح في منطقة كده برضه فيها الماء لا اثنين من بني كلاب اللي هم راه عامر بن الطفيل من قبيلته من عيلته فاحتال عليه لغايه ما نام لما وجده قتلته وهو يرى بذلك انه ايه قد يعني شفى غنيه قتل اثنين وهم لسه 68 من الصحابه قتل الاثنين دول كان لهم عهد وامان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودول كانوا خلفاء لبني النضير قبيله بني النضير لفتح المدينه. فلما عاد عمرو بن الله الضمري واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي بئس ما صنعت قد كان لهم مني عهد وجوار لا أبين لهما التعزية بتاعتهم يعني. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار يهود بني النضير بني النضير عشان يدفع ديتهم الاثنين اللي ما يطلع عمرو بن أمية ده. فتآلد اليهود على قتله وأوشكوا أن يرموا عليه الصخرة وهو جالس جالس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وعاد وحاصر يهود بني النضير وأجلاهم عن المدينة إلى خيبر إلى خيبر. هذه حادثة بئر معونة. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأثر جدا لدرجة ظل يدعو شهر كامل يقنط في الصلاة على هذه القبائل رعل وذكوان وعصية إلى أن نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شوف الإسلام ليس لك من الأمر شيء تدل عليهم ليه؟ تدل عليهم ليه؟ إحنا مالناش يقول يا ربي العباد كلهم لكن يا ربي الظالم منهم الذي لم يهتدي عليك به هي هكذا. ثم درس اخر بعد مثل دي قال بعض الناس يا ويح هؤلاء يقول شفت الخلاف بتاعت الصحابه دول اللي حصل معاهم لا هم ادوا رساله نبيهم ولا هم رجعوا الى قومهم. شفت دول بقى اللي راحوا كده اهم لا ادوا الرساله اللي عليهم ولا رجعوا مسلمين. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قرط البشر ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني اوعى تغتر بكلام الناس او بالكلام اللي يقال. لا الكلام ظاهره كويس كنت راح لي اول مصح اهم دول عملوا من لا ابدا توصيبوا بالنية واخذوا الثواب بالنية بنيتهم الطيبة لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هكذا هذه الدروس البسيطة مع الدروس السابقة من حديثة يوم الربيع. نكون قد تحدثنا عن يوم الربيع اللي راح بحيث عشرة من الصحابة وعن بئر معونة اللي كان بحيث 70 من الصحابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. مع تحيات